اي نعم. القوم ما ينتسب اليه الانسان عموما. هذا القوم يشبه قول من يقول ان القرابه هم الذين يجمعهم جد واحد اشتهروا به. نعم نعم. فوقف احدهم كتابه على مكتبه مسجد، ثم جاء اخر فوقف نفس الكتاب على نفس المكتبه، فاخرج هذا الرجل الكتاب الاول ودفع به الى احد طلبه العلم. هل هذه لا تجوز؟ لا يجوز، لان ما وقف على جهه عامه لا يمكن ان يخصص به احد. لكن إذا استغنى عنه المسجد فإن الثاني هو الذي ينقل إلى مكان آخر. يعني الآن عندنا الكتاب وقفه كتاب واحد وقفه اثنان، أحدهما وقف في شهر ذي الحجة والثاني وقفه في محرم. نقول للثاني المسجد المكتب مستغني عنه، يصرفه إلى مكتبة أخرى. فإن كانت المكتبة ممن يعير أو يعني ممن يعير قيمها فليأخذ الثاني، ويكون أحدهما للإعارة والثاني للمطالعة. نعم. نقل الأول إلى مسجد ثاني أو جهة ينتفع بها الناس. إذا نقل وطالب الواقف أن يرد إليه إلى المكتبة الأولى يرد وينقل المتأخر. الله أكبر. آت محمدا الوسيلة والفضيلة ذكرنا الدليل. قال الله تعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى هم قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعطي الا من كان من ذريه هاشم ولم يعطي الاخير اللي من ذريه من فوقه. نعم والله عادي أنت أبخص. قل انسب نبية. ثالث ولا الرابع؟ جدها الثالث. أي وش تصير هاشم؟ جدها الثالث. غلط غلط. جده الثاني وأبوه الثالث، صح؟ طيب نعم. يعني ينظر عليك يا طالب العلم، يحتمل أنه أراد شخصا وأنه وقفه عليه مكافأة لما حصل منه، ويحتمل أنه أراد الوصف يعني يا طالب العلم لأنك طالب علم. وعلى هذا فلو ترك هذا طالب العلم، لو ترك أعطيناه طالب علم آخر. من؟ من اللي يبيعه؟ ما يمكن الوقف، لا يمكن بيعه. وسيأتي إن شاء الله. نعم. نقل المصاحف الشيخ الاستعارة من المصحف. نعم لا يجوز، لأن أخذ المصحف من المسجد الاستعارة معناه أنك اختصصت به، ما يجوز. ولا كتب في المكتبة العامة إلا إذا كان لها قانون، هذه لا بأس. نعم عبد الرحمن بن جمعة. ممكن الراعي إذا منك إذا وقف الإنسان وقته إذا وقف إيش؟ وقته زمن معين وقته هنا يعني يساعد به الضعفاء وكذا كل من يحتاجه يساعد. لعله يكون نذر هذا، لعله يريد أن يلزم نفسه فيكون نذرا. اين خلاص روح ما صار وقف الان. اذا قال اذا مت فهذا وقف، فهو ما دام حيا فليس بوقف. الوقف عقد لازم ولا يباع الا اذا تعطل منافعه. هذه اجمعين. اذا وقف على جماعه هل يجب أن نعمم الجماعة أو لا يجب؟ فهيد إن كان إيش؟ معدودين يعني محصورين يمكن حصرهم. طيب وجب إيش؟ التعميم والتساوي. وش معنى التعميم؟ أن يعطى كل الموقوف عليه، والتساوي نعم إلا إذا اقتضاه شرط الواقف فهذا شيء آخر. طيب إذا وقف على بني تميم أنت روايتك نعم استحق البنين والبنات لا هل يجب تعميمهم أو لا؟ يجب تعميمهم بنو تميم ولو كان 1,000,000,000. لا لو كانوا 1,000,000,000 يمكن حصرهم. ها أجل كيف؟ يجوز الاقتصار على احدهم. طيب يجوز الاقتصار على احدهم حتى على واحد. طيب هل عندك دليل من القران والسنه على هذا؟ إلى هل يجب أن على المزكي أن نعطي جميع الفقراء؟ لا يجب لأنه لا يمكن حصره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بقميصة أقم عندنا حتى نأتيك حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. طيب مثل المحصورين. كان يقول هذا وقف على أبنائي أو أبناء فلان، فإن كانوا محصورين لو كان على أخوتي على أخوتي محصورين محصورين نعم. يعطى جميع الأخوة نعم. أحسنت. الوقف يقول إنه عقد لازم عبد الله. ايش معنى عقد لازم؟ لازم يعني يلزم بمجرد الوقف ولا يحق الوقف مسافر. يعني يلزم بمجرد ان ينطق به وليس له فسخ. كم من اقسام العقود صالح؟ عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين. نعم تمام. اللازم من الطرفين نعم كالبيع. طيب أعندك دليل على أنه لازم من الطرفين البيع؟ وكان جميعا فقد وجب البيع. طيب يلا سامي مثال الجائز من الطرفين. الوكالة يجوز للوكيل وللموكل أن يستخلف.

نعم. ارفع يدك. طيب. مسجد قائم الله يسلمك. مسجد قائم. نعم. لكن فيه مشقة على كبار السن. نعم. فهو يعني عمره رجل وقف فأرادوا أن ينزلوه إلى الأرض أكثر بالهدم. نعم. ويعيدوا بناء من جديد. نعم. فهل لهم ذلك؟ يعني كان بالأول رفيع. أي نعم. لا يمكن أن يهدم لأجل بهذا الغرض لوجهين. أولا أن هدمه تغيير للصورة، والثاني أن في هدمه ثم بنائه إضاعة للمال. كم يبي كلب؟ هؤلاء الأخوة إما أن يجعلهم طرابيزة، نعم، ويكون فيها عراء يتمسك فيها الواحد ويركب، وإلا يجعل يسمونه مزلقان وجفون بالعربية. إذا كانت أغراض أخرى، المهم اعلم أن إضاعة المال لا تمكن، إضاعة الوقت لا تمكن. نعم. ما تعيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام؟ نعم. وقت ثم أصبح مدينة يصرف في دول. لا، لأنه لما أوقف خرج عن ملكه. الآن على ما نختاره واختاره غيرنا، إذا أوقفه خرج عن ملكه أصلا. نعم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قاس على المدبر، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر لقضاء دين الميت. بس يا شيخ من قال انه قصد النفع العام والله اولى الناس بهذا؟ بس خرج عن ملكه. لكن قصد النفع العام. اي نعم، قصد النفع العام واخرجه عن ملكه. نعم. ارايت لو تصدق على الانسان مثلا ب10,000 ريال صدق او هبه ثم افتقر وصار عليه الدين يستردها منه؟ لا يسأل. نعم. شيخ صلواتي عندنا عندنا في البلد أوقات تشرف المساجد. إيش تسوي؟ وزارة الأوقاف تشرف المساجد. إيش تسوي؟ تشرف المساجد. تشرف، نعم. هل البانية يتدخل مثلا بعد المسجد؟ هل؟ البانية الواقف الموقف هل له أن يتدخل في المسجد؟ هل؟ يتدخل في المسجد تجديد؟ لا أبدا، لأن بان المسجد إذا بنى دخل ملك الدولة، يعني قص صار النظر فيه للدولة. هذه يسمونها المساجد الخاصة. ها؟ اي لا، قصد على الجهة المسؤولة. ما هو خلاص، هو لما عمره حتى ولا الفرش ما يلزمه، ما يلزمه. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين. لا إله إلا الله. أي نعم، إلى الفصل الأول. نعم يا آدم. ايش؟ نعم. هل حسب الكاتب، اذا كان قصده ان يمدحه الناس على ذلك فهذا نوع من الرياء لا شك، واذا كان قصده ان يدعو الناس له فهذا لا باس به. ها؟ ولو كان مسجد. حصل مسجد له محلات وخراج ريع ريع محلات. المسجد له ريع؟ له خراج. ها؟ ربح أطباع من المحلات. يعني في محلات موقوفة على المسجد نفسه، ها؟ محاطة بالمسجد، محلات يعني في نفس بجوار المسجد، نعم، تابع المسجد. طيب، وهذه الأموال كانت توضع في البنوك، حتى يعني إذا أراد إذا احتاج المسجد يأخذ منها، وصار هناك فوائد، فلما أرادوا أن يعطوا ناظري هذا المسجد المال رفضوا الفوائد، فتكدست فأعطوا الفوائد، بنوا بها أربع كنائس. أربع إيش؟ كنائس. كنائس. فهل نقول ناخذ الفوائد نعطيها للفقراء او المسجد؟ اسالك الربا هل هو ملك دخل ملك المراد ولا لا؟ نعم. ها؟ مثل هذا الانسان الذي حصل له الربا، هل هذا الربا دخل ملكه ولا لا؟ لا. اذن وش ذنبه؟ إذا قال ما أخذ شيء لم يدخل ملكي، وأيضا هو ربا. والله يقول عز وجل إن تبتم فلكم رؤوس أموال. أما كون هؤلاء يأخذون الأموال ويجعلونها في الكنائس، ما علم، يعني المال ليس لي، المال ليس لي ولا يدخل ملكي شرعا. رجل نذر أن يملأ الحوض الفلاني بالمسجد الفلاني، أي يملأ إيش؟ حوض إيه؟ الملكة. ملكة المسجد. نعم. فتباطأ هذا الرجل الذي أراد النازل، تباطأ حتى هدم المسجد وهدم البيت. تباطأ ولا هدم قبل أن؟ لا هو تباطأ. أي سؤال؟ نعم. أتاه الولد وتباطأ حتى إذا هدم المسجد لم يجد ما يصرف إلى مثله، فما تفعل منه؟ يقدر دراهمه ويجعلها في بناء مسجد. أي مسجد؟ أي مسجد؟ نعم. الطلاق المعلق نفذ من الزوج، قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، خلاص وقع الطلاق على الصفة دي. أما الوقف فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء، فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقته. نعم. خلص من الفوائد الربوية بعضهم أورد إشكال، قال إننا لو جعلنا الفوائد لهم دخلنا في قولي المحذور أنا وهو أننا كنا موكلين للربا. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، آكل الآكل موكل، فكنا موكلين للربا بهذا الكلام. ولا أوكلنا أصلا، موكلنا حتى نوكل وياه، بس ما دخل ملكنا حتى الآن. بس التسبب يا شيخ. نعم. التسبب ولا أصلا ما في تسبب، وليس هذا المال أيضا كسب مالا، قد يكون مالا اللي دخل عليه اشترى به سعبه وخسر، ما هو على كل حال. فهمت؟ ثم لا تأتي شيء، لا تدخل مسألة العقل والأقيسة وعندك نص. إن تبتم فإيش؟ فلكم رؤوس أموالكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلن يوم عرفة الربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ما هو أول وقت كان في الإسلام في رأس؟ في أي مكان؟ في خيبر، في نصيبه من خيبر. طيب، من الذي أشار عليه بهذا الوقت؟ إبراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أيما أفضل، الوقت أو الصدقة؟ الوقت. الوقت في الأراضي ونحوها الوقت، لأنها تبقى. طيب، هل الوقف عقد لازم؟ لازم. هل فيه مجلس خيار؟ ما فيه خيار مجلس؟ ما فيه. عرف الوقف. نعم. وش معنى تحبيس الأصل؟ يعني يمنع، يعني يمنع بيعه وشراءه ورهنه. نعم. طيب، وهل يحبس عن الإجارة؟ منفعة الوقت. طيب سنت. ينعقد الوقت بصيغتين، بالقول وبالفعل. تمام. يعني له صيغتان، قولية وفعلية. طيب، القولية تنقسم. نعم. لا تنقسم قبل خمسة الفاظ إلى صريح وكناية. طيب، الصريح وقفت حبست. نعم. الكناية أحسن. طيب، ما الفرق بينهم من حيث الحكم؟ ينعقد الوقف بمجرد النطق به. طيب، إلا من إيش؟ إيه؟ هذه واحد. يقترن بأحد الألفاظ الخمسة. إيش؟ أو ما يدل على الوقف. أحسن. تمام. كيف قلت لا أحد الألفاظ الخمسة ولا الألفاظ ستة؟ وشون كذا أحد الألفاظ الخمسة وهي ستة؟ لأن حتى سيكون سيخرج لأنه سيحتاج إلى ما يأيد به. لا، سيكون محتاج إليه. لا، أحد الألفاظ الكناية الثلاث سيعبر بها الذي يريد الوقف، لأن أحد الألفاظ الستة سوف يعبر به ثم يقلوه بأحد الألفاظ الخمسة. طيب، مثال ذلك في حكم الوقف أو ما يدل على الوقف. إيه؟ كناية قرن بها ما يدل على الوقف. كناية هذا اللي تقول له باب آخر. أبدت هذه المكتبة. لا، أنا قصت حكم الوقت، ما هو أحد الألفاظ الخمسة. يقول حرمت هذه المكتبة لا تباع ولا تورث. لا تباع ولا تورث. توافقون على هذا؟ طيب، صحيح. أو يقول أبدت هذه على فلان ثم من بعده المساكين أو أبنائه أو ما أشبه ذلك. رجل عنده أرض براح، فتحها أو أحاطها بسور، وقال للناس من شاء أن يدخل فيها فليدخل. أتكون وقفا محمد؟ تكون وقفا بأي صيغة؟ لكن بأي صيغة؟ أهي قولية أو فعلية؟ وما قال وقعت. أين؟ فعلية. ماذا تقول؟ صحيح؟ طيب، لو دفن فيها قبر ابنه مثلا أو أبيه فقط، لا تكون وقفة حتى يأذن للعامل. تمام. ما تقول في من وقف تمرة؟ وقف تمرة على المساكين. لا عاد عطنا رأي المؤلف أول. لا يصح. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به إلا بفنائه. أحسن. لأنه لا ينتفع به إلا بفنائه. وهو اشتراط أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه. طيب. هل هناك قول لأنك أشرت إلى أن فيه خلاف؟ شيخ الإسلام يرى أنه جائز. طيب. لو وقف ثمرة هذه النخل. نعم ثمرة مئة النخلة الثمرة ثمرة النخلة نعم رأي صحيح رأي المؤلف المين ليس بيوقف صدق نعم لا يصح وقفه لأن إن كان الثمر معدوما فوقف المعدوم لا يصح وإن كان موجودا فإنه لا ينتفع به إلا بفناء عينه فلا يصح. هل يجوز أن يوقف الإنسان قلما للكتابة به؟ عبد الله يجوز؟ أوقف قلم ما يساوي 5 ريالات للكتابة به؟ نعم أي يعني تقول يصح يصح ها؟ لا يصح قلم هذا مثل ما ادري معني هذا هذا يتلف ها يلا اثبت الان ان كان لا ينتفع به الا بذهاب اجزائه فهو لا يصح والا وان يصح طيب الآن القلم المعروف الذي يعبى الحبل يصح يصح لأن مبعده داحن ما دام باقي فمبعده باقي طيب القلم الرصاص ما يصح طبشير يصح ما يصح إنه على المذهب ليش إلا بتلافي توافقين على ذلك؟ طيب متى يشترط أن يكون الوقف على بر سامح؟ إذا كان على جهة عامة مثل طيب وإذا كان على شخص خاص إذا كان على شخص خاص يشترط أن لا يكون على إثم. طيب لو وقف على غني أسأل نعم يصح الغني مو محتاج طيب توافقونه طيب لو وقف على المغنين لا يصح طيب على مغني ها ما هو التفصيل يعني ان وقف على مغني لشراء آلات العزف فلا يصح اما ليأكل ويشرب فيصح رجل اوقف على جبريل لأن جبريل موكل بالوحي ينزل بالخير للناس كيف الناس ها وهذا لا يملك جبريل توافقون على ذا طيب وقف على فرس لفلان